بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكلام على كتاب الطهارة وأسرار الطهارة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. الطهارة لها أربع مراتب، أربع درجات. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، يعني أن يطهر ظاهره، ثيابه وبدنه، والمكان الذي يجلس فيه أو يصلي فيه أو ينام فيه، يطهره من أي نجاسة واقعة عليه، ويطهر بدنه من الحدث، إما بالوضوء من الحدث الأصغر أو بالاغتسال من الحدث الأكبر. فيطهر ظاهره، ثيابه وبدنه، وبقعته التي يجلس فيها أو ينام فيها أو يصلي فيها من النجس والفضلات، ويطهر هذا من كل ما يؤذي. وهذه الطهارة أو هذا النوع من الطهارة مجالها كتب الفقه، إن كتب الفقه لا تتحدث عن هذه المسألة، إزالة النجاسات والوضوء والاغتسال وما يكون الإنسان به طاهرا صالحا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة أو للقيام بالعبادات التي تلزم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الثانية وهي الدرجة الأعلى، تطهير الجوارح من الذنوب والأثام. أو نستطيع أن احنا نقسم الطهارة بطريقة أخرى، وهي طهارة الظاهر وطهارة الباطن. النوع الأول طهارة الظاهر، اللي هي المرتبة الأولى التي جعلها الإمام ابن قدامة رحمه الله. أما طهارة الباطن فتدخل فيها الثلاثة أنواع الأخرى: أن يطهر جوارحه من الذنوب والآثام والمعاصي، أن يعود جوارحه الطاعة، وأن يربيها على أن تترك كل ما حرم الله عز وجل وكل ما نهى الله عز وجل عنه، كما قالت بعض الصالحات لبنيها: يا بني عودوا جوارحكم الطاعة، فإن المتقين قد ألفت جوارحهم الطاعة، فإذا مرت بهم المعصية مرت محتشمة فلم يفعلوها. الإنسان يعود أعضاءه على الطاعة، ويعودها ويربيها عن البعد عن المعصية. يعني مثلا بصره يعوده أن يغضه عن كل حرام، حتى يصير غض البصر سمة وصفة له. يعود نظره على أنه يغضه، يغض البصر، كل ما يرى شيء منهي عنه يغض بصره، يصرف بصره ويبعد بصره. مع هذه المجاهدة والاستمرار في هذه المدافعة يصير غض البصر للإنسان صفة وسمة وعادة، حتى أنه إذا أراد أن ينظر للحرام لا يعرف، عودوا جوارحكم الطاعة. فإن المتقين قد ألفت جوارحهم الطاعة، فإذا مرت بهم المعصية مرت محتشمة فلم يفعلوا. وهكذا يعود سمعه على سماع الحلال وعن عدم سماع الحرام، هكذا يجاهد نفسه ويجتهد في ذلك حتى يصير ذلك صفة لازمة له. وهذا في كل الجوارح، كل جوارحه يعودها ويربيها على ذلك، يعود نفسه على أنه إذا سمع المؤذن لا يشغله شاغل عن الصلاة، فيصير ذلك سمت صفة ديدا له، فإذا أذن المؤذن انطلق إلى الصلاة مباشرة لا يشغله شاغل مهما كان الإنسان في يديه من عمل أو هو فيه من شغل، فإنه يترك كل ذلك لأنه عود نفسه إذا سمع المؤذن أن يترك كل ذلك. لذلك كان بعض السلف رحمهم الله وكان صائغ، كان إذا رفع المطرقة، مطرقة اللي بيعمل بها الذهب، فسمع المؤذن ما أنزلها يسيبها، مش ينزلها يخبط الخبطتين دول أو يعمل الحاجة اللي في يده وخلصها بسرعة، لا، ده إذا سمع والمطرقة في أعلى تركها وانصرف إلى الصلاة. ولذلك تجد مثلا عامر بن عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله في مرض موته الذي مات فيه، لما يسمع المؤذن، وده إنسان مريض والمرض كان شديد عليه، وكان المرض أثقله يعني حتى أنه ما يقدرش يمشي، فسمع المؤذن فقال لبنيه احملوني إلى المسجد، وما يستطيع أن يسمع المؤذن لا يقوم إلى المسجد، هذه استحالة، نفسه لا تطيب أبدا أن يكون كذلك رغم أنه مريض، احملوني إلى المسجد. يحاول أبناؤه أن يثنوه عن هذا، يعني أنك رجل مريض والله عز وجل عذرك وأنت ليس عليك صلاة جماعة، فيقول يا بني والله إني لأستحي أن أسمع منادي الله ينادي ولا أجيب، أنا لا أستطيع أسمع المؤذن، لابد أن أذهب إلى المسجد. وحملوه إلى المسجد وكانت رجله تخط في الأرض خطين، يعني هم متشال رجله بتزحف كده على الأرض مش قادر حتى ينقلها، ما يستطيع أن ينقل قدميه كما يمشي الإنسان السائر عادة، لا تخط في الأرض خطين، إنسان تعود. فيتعود يعود الإنسان جوارحه على أن تترك المعصية، ويظل يجاهد نفسه على ذلك حتى يكون هذا طبع له وعاد، فتصير جوارحه آلفة للطاعة لا تستطيع أن تعصي. قد يستغرق هذا الأمر فترة أو وقت، نعم، لكن لابد من هذه المجاهدة، والإنسان لا ييأس سريعا، يعني أحيانا يجاهد نفسه مرة واثنين وثلاثة ثم يجد أنه يعود للمعصية، أو تعود الجريحة مرة أخرى لهذه المعصية فيظن أنه لن يتركها، وهذا في غاية الخطأ، بل لابد أن يظل على المجاهدة على الدوام. هذه حرب بينك وبين الشيطان، حرب بينك وبين نفسك، إذا انتصرت نفسك أو انتصر شيطانك عليك مرة أو مرتين أو ثلاثة فلا تيأس، وإلا فانهزامك في المعركة خطر عليك، خطر على دينك، خطر على آخرتك، فلا بد أن تظل على المجاهدة حتى يعافيك الله تبارك وتعالى. وكما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالله عز وجل وعد من جاهد وبذل لله تبارك وتعالى وصدقت نفسه في ترك المعصية أن يهديه الله عز وجل وأن يبعده عن هذه المعصية، فيطهر جوارحه من الذنوب والأثام. المرحلة الأعلى تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة، أن يطهر قلبه من الحسد، من الحقد، من الضغائن، من البغضاء، من الرياء، كل شيء ما أن يسعى إلى تطهير قلبه، وهذا مراد، والعبد مأمور أن يجتهد في إصلاح قلبه، لأن صلاح القلب يعني صلاح البدن، وفساد القلب يعني فساد البدن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. البدن ده عبارة عن دولة، الملك فيها القلب، الحاكم والرئيس فيها القلب، والبقية الأعضاء الجنود. إذا صلح الملك صلح الملك صلحت الجنود، إذا فسد الملك فسدت الجنود. لذلك يجب أن يسعى الإنسان إلى تطهير قلبه، أن يجتهد وأن يحرص على أن يملأه بأعمال القلب من الحب والخوف والرجاء والخشوع والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلب، ثم يطهره أو يطهره أولا من الأخلاق الذميمة ومن كل شيء لا ترضي الله تبارك وتعالى. الدرجة الرابعة، هذه درجة عالية المنتهى والغاية والمقصد، أن يطهر العبد سره عما سوى الله تبارك وتعالى، أي لا ينشغل إلا برضاه، ليس له هم في يقظته أو في منامه، في عمله أو في عبادته، في كل شؤون حياته، في كل لحظة وسكنه، إلا رضا الله تبارك وتعالى، لا ينشغل إلا برضا، لا يغفل عن ذلك، إنما همه كله في كل أموره، في كل لحظاته، في كل أوقاته، رضا الله تبارك وتعالى. فإذا عمل العبادة لله، إذا عمل العمل الدنيوي أيضا يكون لله، إذا ترك الحرام يكون لله، إذا نام يتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، إذا استيقظ فهو يسعى في رضا الله تبارك وتعالى، إذا عمل امرأته فإنما يعاملها بما يرضي الله عز وجل بشرعه، إذا رب أبناءه فعلى الإسلام وعلى الدين، إذا عامل جيرانه فبما يأمر الله تبارك وتعالى، يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله، صارت حياته كلها لله، كلها لله. قال: فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. ظن أن بس خد القضية أنه إيه، يتوضى كويس ويغتسل كويس، ثيابه نظيفة، البقعة نظيفة اللي يصلي فيها أو اللي بيقعد فيها أو اللي بنام فيها، يكون رائحته طيبة، ثيابه حسنة، لا يفهم من الطهارة إلى هذا، هذا لا شك من المطلوب، لكن ليس هذا هو الغاية القصوى ولا الهدف. يعني لا أحد يظن إن هذا تحقير من شأن الوضوء أو شأن النظافة عموما، لا، ليس هذا تحقير من ذلك، وإنما هذه مرتبة أولى، فلا ينشغل الإنسان بهذه المرتبة ثم يترك ما هو أولى منها، لا، ده هو ينشغل بها وبغيرها، يعني يحسن وضوءه ويحسن غسله ويحسن ثيابه، تنظيف ثيابه وتكون ثيابه حسنة طيبة ورائحته طيبة، كل هذا لابد منه، وكل هذا رغب الشرع فيه، ولكن مش هو ده الهدف ولا ده الغاية، وما جعلش الإنسان همه كده، يبقى يهتم بإصلاح ظاهره ثم يترك باطنه خراب والعياذ بالله. مش يبقى همه كله الناس تشوفه كويس، القميص مكوي ونظيف وغالي وثمين، من حذائه إلى أعلى شيء فيه كل شيء حسن وجيد، ثم قلبه خراب من الإيمان والعياذ بالله، أو يهتم بذلك ثم يترك أمراض القلب تدب فيه من الحقد أو من الحسد أو من الضغائن أو من البغضاء أو من الرياء أو من غيرها من أمراض القلب التي تفتك بالإنسان. وأمراض القلب هذه كما أن أمراض القلب البدنية أشد الأمراض وأقواها وأخطرها، كذلك أمراض القلب هذه من الحقد والحسد وغيرها أيضا من أشد الأمراض فتكا وإهلاكا للإنسان والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يصلح قلوبنا وإياكم. قال فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين. يعني أحيانا البعض يبالغ في هذه النظافة وسوسة لا نظافة. الإمام ابن قدامة رحمه الله له رسالة رائعة اسمها ذم الموسوسين. هذه الرسالة الإنسان اللي يعتريه وسوسة في الطهارة أو في العبادة عموما يعني مهم جدا أن يقرأ هذه الرسالة، لأن الشيطان يعني قد يفسد على الإنسان عبادته من خلال هذه الوساوس. فتراه مثلا يدخل الحمام يظل في الحمام يدخل ويخرج أو يظل بداخله حتى تنقضي صلاة الجماعة يتطهر، ثم يقول لأن لم نطهر جيدا، ثم يجلس ويتطهر مرة أخرى، ثم يقف، ثم ينتظر، ثم يخرج، ثم يعود، ثم يأتي على الوضوء يتوضأ مرة واثنين وثلاث، لا ده أنا نسيت أغسل رأس ويرجع يعيد الوضوء مرة أخرى، لا ده أنا نسيت أغسل أذن يعيد الوضوء مرة أخرى، وهكذا يظل في هذه الوسواس حتى تنقضي صلاة الجماعة ويضيع عليه الثواب والفضيلة. فالمبالغة في مثل هذه الأمور منهي عنه حتى من غير وسوسة. مبالغة في الاستنجاء، المبالغة في إراقة الماء، الإسراف في استعمال الماء، هذا أمر مذموم لم يرغب الشرع فيه، وإنما نهى الشرع عنه. لا يغتسل الإنسان ينظف نفسه جيدا لا حرج، لكن لا يبالغ في ذلك. لو تعدى الأمر إلى الوسوسة فهذا أمر يحتاج إلى علاج، إلى علاج. تجد الإنسان مثلا أحيانا هذا في الطهارة مثلا يعيد وضوء أكثر من مرة، في الصلاة تجده يعيد تكبيرة الإحرام أحيانا أكثر من مرة، بل البعض قد حتى ينطق تكبيرة الإحرام ربما يظل لأجل أن ينطق بها إلى أن يركع الإمام، وبعضهم حتى زاد بركعة الأولى أيضا. لا كل هذا أمر مذموم، لا يدخل الإنسان في الوسواس أبدا سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها. ومن ابتلي بشيء من هذا فإنه يسأل أهل العلم عن علاج ذلك. وزمنا هذه الرسالة لإمام ابن قدامة رحمه الله رسالة هامة جدا. فالإنسان يظن جهلا منه أن هذه الطهارة هي المقصودة، لا هذه جزء لا شك من الطهارة لابد أن يقوم الإنسان بها، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتسهلون في أمر الظاهر. يعني كان اهتمامهم الأكبر بتطهير القلوب مستزين الظاهر وترك القلوب أو النفوس قرار، لا كان اهتمامهم الأكبر الأعظم بتطهير قلوبهم من كل شائمة. فلذلك أنت تجد في سيرهم وفي أحوالهم قلوب في غاية الرقة، في غاية الرقة، قلوب طاهرة، يتمنى كل إنسان أن يكون له مثل هذه القلوب. تراهم في العبادة، في المعاملة، في كل أمورهم مثال حسن لشرع الله عز وجل. شرع الله يمشي على الأرض رحمهم الله تبارك وتعالى، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية، وكانوا أي الصحابة لا يكادون يغسلون أيديهم من الدسم ويصلون على الأرض ويمشون حفاة ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار، لأن كل ذلك يجزئ. يعني لو استجمر الإنسان بالأحجار يجزئه طالما أنقى ونظف نفسه. كانوا أحيانا يمشون حفاة وكانوا يصلون على الأرض. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة، يسمون الرعونة اللي هي الحمق، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبطونهم وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. يعني يهتم أهم حاجة إنه يبقى القميص لابسه مكوي ونظيف وغالي ويكون في غاية الزينة والجمال، ولا يهتم مثل هذا الاهتمام أو حتى نصفه بإصلاح قلبه وبإصلاح نفسه. فلذلك ترى أمثال هؤلاء ظاهرهم حسن جميل، ولكن فيهم من العيوب ومن الذنوب ومن الأحقاد والضغائن وغيرها يعني الكثير والكثير، نسأل الله العافية. يقول: ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر، أو حافيا يمشي على الأرض، أو من يصلي عليها من غير حائل، أو متوضئا من آنية عجوز، لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر ولقبوه بالقذر واستنكفوا من مؤاكلته. يعني هم بينتقد أقوام اهتمت بظاهرهم ولم يهتموا مثل هذا الاهتمام بالباطن، بالقلب وبإصلاح القلب وبإصلاح النفس. فقلنا هؤلاء ان كان من احوالهم ان هم يعني لو رأوا مثل هذه الامور البسيطة التي يفعلها الانسان يعني ينكروا عليه ويتأففون منه ويستنكفوا عن مؤاكلته او معاشرته. يقول: فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الايمان قذارة والرعونة نظافة. البذاذة اللي هي الهيئة المتواضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان يعني الهيئة المتواضعة. الهيئة المتواضعة للإنسان يعني مش الاهتمام من هو لابد أن يكون القميص الذي يلبثه أغلى من أغلى المحلات، أو لازم يجيب حاجة هي أغلى ما يكون، يعني حذاء يتجاوز 1000 من الجنيهات. لماذا؟ يعني هيمشي لوحده بدل ما يركب المواصلات هيركب اللي هو لابسه يتجاوز 1000، لو ما عرفش يمشي اللي بيه. لا، واحيانا البعض يزيد في ذلك، لازم ما يروحش محل عادي يشتري منه، لازم يروح المحلات اللي ايه اللي دايما اسعارها كده في الخيالات. لا، الانسان المؤمن متواضع في هيئته. هذا التواضع في الهيئة ليس معناه أنك تلبس حاجة مثلا يعني بهدلة ومقطعة ومرقعة ويكون يعني شكلك عيرة في البلد، يعني لا، ليس معناه أنك يلبس المرقع والسيء والمتسخ والقذر، ليس معناه هذا أبدا، وإنما معناه أن هيئته تكون جميلة حسنة متواضعة. هذا هو المعنى. يقول: فانظر إلى هؤلاء كيف صيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا، لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. يعني المسألة عايز بقى يعرف المياه والوضوء والطهارة وكيف الطهر من النجاسة، هذا مجالها كتب الفقه، أما هنا في الكلام على كلام في آداب الطهارة. قال: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان: أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعر. يعني إنسان ينظف رأسه جيدا، الترجيل هو التسريح، يعني تسريح الشعر. وكذلك ما يجتمع في الأنف والأذن من الوسخ يستحب إزالته. يعني كأنه هنا بيوضح أو بيكمل أن ليس المقصود من كلامه الأول اللي هو لما حين اشتد على من يهتمون بظاهرهم أكثر من بواطنهم، حتى لا يساء فهم الإمام رحمه الله إلى أن المقصود بأن الإنسان يكون قذرا متسقا، يعني يمشي في بين الناس يعني يأنفون ولا يريدون أن يعني ينظروا إليه، ليس هذا هو المقصود. وإنما لا شك أن هذا معروف من ديننا أنه أمرنا بالنظافة، ويستدرك كل هذه النظافة لابد أن تكون موجودة، لكن ما يعيبه عليهم هو أنه يهتمون كثيرا بالظواهر، بالثياب، بالشكل، ولا يهتمون بالإيه؟ بالباطن وبإصلاح القلب وبإصلاح النفس. قال ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح، استحب استعمال السواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك كثيرا، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان أول ما يبدأ به في دخوله بيتي عليه الصلاة والسلام أن يشوص فاه بالسواك. يعني الإنسان الرجل حينما يكون خارج البيت من الكلام أو من التعامل أو غيرها قد يتغير رائحة فمه، فكان يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك أول ما يبدأ في بيته حتى لا تشم منه زوجته وأولاده الرائحة الكريهة. لا، يبقى دي أول حاجة يعملها حتى لا ينفرون منه. وكان كذلك حين يقوم من الليل يصلي كان أيضا يستعمل السواك. استعمل الإنسان السواك أو فرشاة الأسنان وغيرها، كل ذلك أيضا كل ذلك إيه جائز، يعني لا حرج فيه، لكن الأفضل السواك لأنه إيه يعني الأفضل عموما أكثر استحبابا، ولا يوجد يعني أي من معاجين الأسنان وغيرها فيه من الفوائد الصحية وكذلك الإيمانية مثل إيه مثل السواك. قال ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح. القلح هو ما يكون يعني من وسخ أو شيء في الأسنان. يعني كذلك السواك يكون على الأسنان وعلى اللسان أيضا، يعني ما حدش يظن أن السواك في الإيه في الأسنان فقط، لا، السواك في الأسنان وعلى اللسان أيضا، يعني واللثة نجي إيه إزالة ما عليهم جميعا. وكذلك وسخ البراجم والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. يعني يكون الإنسان نظيفا عموما، بل مثلا في أوقات اجتماع المسلمين أمر الشرع أن يكون الإنسان نظيفا بعيدا عما يؤذي الناس، يعني مثلا في صلاة الجمعة فالعبد مأمور بالغسل والتطيب وغيره، لأن سيكون في حضرة أو في مجلس أناس كثيرين، فرائحة عرقه أو ملابسه أو الناتج من عمله إذا كان يعني عمله بينتج منه رائحة أو غيره تكون على ملابسه أو على بدنه، كل هذا مأمور بإزالته حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين. ومثل هذا من له يعني أن أمثال من تكون رائحة قدمه مثلا كريهة، بعض الناس بطبيعة قدمه بتكون يعني حينما يلبس الجورب مع الأحذية بتكون رائحة قدمه كريهة جدا بل منفرة للغاية، فمثل هذا لا يأتي فيصلي على حاله، يعني يجي وخش المسجد وبجوربه ويصلي. طبعا من بجواره يمينا وشمالا ومن خلفه ينتظرون اللحظة التي يسلم فيها الإمام، انه خلاص ما عادوا يطيقون وما عادوا يتحملون، يعني بل يكاد يغمى عليك. لا، مثل هذا كذلك برضو أصحاب الأعمال اللي فيها مثل هذه الروائح لا يعدوا ثياب خاصة للصلاة حتى لا ينفروا الناس، وإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لا يدخل الحمام وينظف نفسه ويغسل قدميه، يغسل شعره، يغسل يغير ملابسه، لا حرج من ذلك. يعني مهم جدا أن تراعى مثل هذه الأمور، تراعى مثل هذه الأمور حتى يعني لا يؤذي الإنسان المصلين يعني ولا يضيع خشوعهم. الأشد بقى شارب السجائر، يعني إذا كان رائحة القدم هذه رائحة يعني زبونه طبيعة الإنسان هكذا الجورب أو غيره، الرجل الذي يعمل يعني يكتسب لكم متعيشي، فإذا كان هؤلاء يعني مأمورون أن لا يؤذي المصلين، فما بالون بمن يرتكب المحرم أصلا. ورائحة السجائر في غاية القبح، في غاية القبح، يعني الإنسان الذي يشرب السجائر خاصة المكثر منها يعني لا تطيق أن تصلي بجواره، يعني كأنها يعني تعاقب حينما تصلي بجوار مثل هذا الرجل. فهذا مأمور أكثر من غيره كذلك بهذا، طبعا هو مأمور أن يترك السجائر، هذا محرم يجب أن ينتهي عنه عموما. فشوف الأذى الذي يلحق الناس بوجود هذا المحرم. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. الكلام طبعا في كتب القدامى عن الحمام، مش المقصود به الحمامات يعني اللي الموجودة عندنا الآن، وإلا فقل لا بأس بدخول الحمام، طب أمال يعني سنقضي حاجته أو يغتسل في أي مكان؟ المقصود به الحمام كان فيما سبق، الحمام يطلق على مكان يغتسل فيه، مكان للاغتسال فقط يغتسل فيه بالماء الساخن. يعني شوف نعم ربنا علينا، أنت في أي وقت أردت أن تغتسل بالماء الساخن عندك الماء. زمان كان هذا شيء من الترف والنعيم والرفاهية أن واحد يغتسل بالماء الساخن، وعشان يغتسل بالماء الساخن يحتاج أنه يروح للإيه؟ للحمام. فكلمة الحمام في كتب الفقهاء والقدامى ما تعنيش إيه؟ حمامات التي في بيوتنا أو في المساجد. المقصود بهذا هنا الحمامات التي هي أماكن يغتسل فيها فقط، ويغتسل فيها بالماء الساخن، يعني أشبه دلوقتي بحمامات البخار دلوقتي، يعني أشبه كده مع الفارق، يعني طبعا هناك كانوا بيغتسل بالماء، يعني أشبه بحمامات البخار. ولذلك بتجد إيه في تحذير، ليه؟ لأن هناك اغتسال في كشف عورات، فتجد الفقهاء يتكلموا عليها، وحتى في كتب الأخلاق يتكلموا عليها، زي الإمام ابن قدامة رحمه الله يتكلم في هذا. قال فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البعض بينهي عن الدخول في الحمام لإيه؟ لمظنة كشف العورة، أو مظنة رؤية كشف العورة أو رؤية العورة. قال لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها، وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة. هذه لفتة هامة جدا، إن العبد يجول في كل في سيره في الحياة دائما نظر دوما إلى الآخرة، بيأخذ عبرة وعظة وفائدة من كل شيء يحدث حوله. لو رأى مصاب ومبتلى يحمد الله تبارك وتعالى أن عافاه، ويذكر نعمة الله عز وجل عليه بالمعافاة، ويأخذ من ذلك اجتهادا في طاعة الله، لأنه ما يدري ما يكون غدا، ربما لا يستطيع الإنسان أن يتقرب الله عز وجل إذا أصيب بمثل هذه الإصابات، فينتهز فرصة الوقت الذي يعيش فيه والصحة التي هو فيها فيتقرب إلى الله عز وجل. قال لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء بما فيه ينضح. فالمؤمن فكره في الآخرة، فبيأخذ كل حاجة. يعني إنسان مثلا لو بيعمل كوباية شاي وبيشيل البراد أو كوب الشاي، بيكون إيه؟ يرى الحرارة فيتذكر بها حر النار فيستعيذ بالله من النار على طول، ليطرأ إلى ذهنه مباشرة حر النار فيستعيذ بالله من النار. لما ويستعيذ بالله مش مجرد أعوذ بالله من النار وبعدين ينفلت وانقرب إلى المعصية، لا، ده هو إذا استعاذ بالله من النار من لسعة لا قيمة لها في نار جهنم، بس هذه تذكرة، اذكر أنت لا تطيق مثل هذه اللمسة التي لا تساوي شيء في جهنم، فكيف نسأل الله عز وجل أن يعافينا والمسلمين أجمعين، فكيف بالذي يدخلها؟ فبيجعل هذا يجعله يرتدع عن الحرام، يقبل على الطاعة، إذا كان في كسل ينشط ويجتهد. لو كان مثلا في شيء من الدعاء أو الراحة أو النعيم بيذكر الجنة وما فيها، فيقبل على الله عز وجل أكثر، يقبل على الطاعة أكثر. يقول: وكل إناء بما فيه ينضح، ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائك. البزاز هو بتعبنا دلوقتي المنجد، ونجار وبناء وخياط. لو أصحاب الأربع صنعات، لو دخلوا هؤلاء أصحاب الأربع صنعات إلى بيت، يقول: رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسيج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط. كل واحد إيه اللي حيلفت نظره؟ شغلته، أو بمعنى أدق الشيء الذي يشغل باله. فالمؤمن الذي يشغل باله أمر الآخرة، ولذلك فكل أموره بتصب في هذا الأمر، كل حاجة تذكره بالله، تذكره بأمر الآخرة، تذكره بطاعة لله عز وجل. قال: فكذلك المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور. المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، كما روي عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان في سفر ما بعد أصحابه، فكان يقول: بما سبقنا ابن المبارك، يعني إذا كان يصلي فنحن نصلي، هو يصوم فنحن نصوم، بما سبقنا. قال: فكنا في الليل فانطفأ السراج، فذهبنا نبحث عما يصلحه. السراج بتاعهم المصباح انطفأ، فذهبوا عشان يشعلوا مرة أخرى. قال: فأتينا فلما أصلحنا السراج نظرت في وجه ابن المبارك فإذا دموعه تسيل على لحيته. قال: لعله تذكر ظلمة القبر بهذه الظلمة. قال: فبهذه الخشية سبقنا، فبهذه الخشية سبقنا، فلما رأى الظلمة تذكر ظلمة القبر. قال: وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما ذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. قال: ويكره عبور الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء أو قبيل الغروب، فإنه وقت انتشار الشياطين. الوقت اللي هو قبيل المغرب هذا وقت انتشار الشياطين، ولذلك أمرنا أن نكف صبياننا في هذا الوقت. ده النوع الأول من إزالة الفضلات. النوع الثاني من إزالة الفضلات: أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. القص الشارب إما تخفيفه وإما إزالة أنه يكون ما إيه حتى لا ينزل على الشفة، يبقى ما يتسفش لحد ما ينزل إيه على شفة الإنسان، فإذا أكل يعني علق الطعام بشاربه. لا، لو إما أنه يخففه يرققه ما يكونش يعني ثقيل، أو أنه حتى لو كان ثقيلا وأراد ذلك فإنه لا ينزل على إيه على شفة، إنما يظل على إيه على هكذا، يقصه من هذا الجانب. ونتف الإبط، الشعر الذي يكون تحت الإبط، وحلق العانة كذلك، حلقها أو إزالة الشعر، الحلق أو القص أو إزالته بالمراهم أو غيرها، كل ما يزال به الإبط والعانة كله جائز. ورخص في ذلك 40 يوما، لا يزيد الإنسان على 40 يوما في ذلك. طبعا بعد ذلك يكون خالف السنة، بعض الناس يقول لك إن هو لو زاد على 40 يكون على كل شعر نجاسة أو مشابه ذلك، كل هذا لا يصح، هذا لا يصح، ولكنه خالف السنة. قال: وقص الأظفار، أظافره لا تطول حتى لا يتشبه بالوحوش، يعني اللي لهم مخالب وأنياب دول الوحوش. ولذلك إطالة الأظافر ده أحيانا بيبقى إيه عند بعض الناس كأنه زينة، خاصة عند بعض النساء المتبرجات. هذه ليست زينة، هذه وحشية، وحشية عشان المخالب يعني أي حد تعضه مباشرة، سأل الله العافية. قال ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. الشيب هو الشعر الأبيض، يكره أن تنتفه يعني تزيل الشعرة البيضاء من اللحية أو من الرأس. ويستحب خضابه، يستحب الإنسان يخضب بالحناء أو بغيرها بشرط اجتناب السواد. يحرم الإنسان يخضب لحيته وشاربه بالسواد، بأي لون آخر لكن بالسواد يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر في فتح مكة ورأسه كأنه ثغامة بيضاء، شعره طويل كله أبيض، فقال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. فيغير الإنسان بأي لون، بخضاب، بحناء أو بالكتم أو بغير ذلك، لكن يجتنب ليه؟ يجتنب السواد. طبعا فيه أمور من الإزالة ما حدش أظن بقى أنها من التزين والتجمل والنظافة، زي النمص، ترقيق الحواجب أو إزالة الحواجب، هذا ليس من الزنا ولا من الطهارة، بل صاحب أو صاحبة هذا ملعون أو ملعونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، يعني سواء رجل أو امرأة اللي هو بيرقق الحواجب، أو هو هذا يعني عادة عند النساء أكثر، يعني ترقق الحاجب أو تزيله كله وتضع مكانه إيه بالقلم، خط كده بالقلم. فصاحبة هذا الذي تفعله والمرأة التي يفعل بها ذلك كلاهما ملعونة أو ملعونتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك. طبعا أما بالنسبة للمرأة إزالة الشعر للوجه لو نبت لها في وجهها أو في يعني قدمها أو شاربها شارب أو لحية تزيله، يعني أن ليس هذا من أصل فرقة المرأة. أما الرجال فالأمر مختلف. فيكره نتف الشيب ويستحب خضابه، أن هو الإنسان يختضب بأي نوع سواء الحناء أو غيره، فلا حرج في ذلك، بل هذا من الأمور المستحبة، هذا الخضاب وتغيير الشيب هذا مستحب، لكن لا يزيل. ويجتنب الإنسان ليه؟ ويجتنب الإنسان السواد، لا يخطب ليه بالسواد مطلقا. يقول وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى، اللي هي تطهير الجوارح من الذنوب والأثام وتطهير القلب من الأخلاق المذمومة، حيذكر كيف يكون ذلك في ربع المنجيات والمهلكات. بعد ذلك بعد الكلام على أسرار الطهارة بيتكلم عن أسرار الصلاة، كنا نتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.